فيجمع بينه وبين ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش، أو بالنسبة إلى ما منه صدر من الكتابة، أي أنه قيل له اكتب أول ما خلق، انتهى. قال فضيلة شيخنا العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان نفع الله به: الصحيح أن العرش قبل القلم، وأما الأولية للقلم فهي بالنسبة إلى الكتابة، أي أنه من حين خلقه الله قال له اكتب، فالكتابة مقارنة لخلق القلم، هذا معنى الحديث وليس معناه أنه قبل العرش، انتهى. قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في الرسالة العرشية: فقد أخبر سبحانه أن عرشه كان على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض، كما قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. وفي رواية له: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وفي رواية لغيره صحيحة: كان الله ولم يكن شيء معه، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء. وثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذا التقدير بعد وجود العرش وقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وبعد، فهذا منتهى وقت هذه الحلقة، وللكلام على الآية تتمة وكذلك ما يتعلق بالعرش. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، إن ربي سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.